بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: حكم الفيء. حكم الفيء. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، قوله: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. هذا القول الذي نقله من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها هجرت، يعني امتنعت من الكلام مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم تكلمه حتى ماتت، هكذا فهمه بعضهم، ولم يرد عنها ما يصرح بأنها امتنعت عن الكلام معه غضبا، وإنما هذا تأويل أوله بعض من فهم ذلك، كما أن بعض أهل العلم أول صنيعها على أنها فوضت الأمر لأبي بكر، لأنها لما سألت عن أمر أخبرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بغير ما عرفت، وأطلعها على علم وإضافة لم تكن تدري عنها، ولذلك تركت الأمر، لا سيما وأنها قد عرفت واستقر في نفسها أنها أجلها قريب، وأنها أول من تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وأن مسألة الميراث لا أثر لها في نفسها، ويكفيها شرفا أنها ورثت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثته في النبوة، وأنها انتسبت إليه، وأن أولادها رضوان الله عليهم حظوا بهذا الشرف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذه الصفات، ولذلك لم تتكلم فيه، وتركت الأمر لمن هو أدرى وأعلم. وهذا الذي ينبغي أن يظن فيها رضي الله عنها. أما أن يفسر فعلها بأنها قاطعت أبا بكر، ومن أبو بكر؟ أبو بكر صاحب أبيها وظل أبيها ووزير أبيها، وقد عرفت وسمعت أن ما من أحد إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له المنة عليه إلا أبا بكر، فإن منته كانت ظاهرة في تعاونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المؤولة وبعض من وجد الفرصة في أن يتقول على أبي بكر رضي الله عنه وينال من أبي بكر رضي الله عنه باسم فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال هذه المقالة وادعى هذا الفعل، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه غاضب فاطمة وقاطعها وأبى أن يكلمها وأبت أن تكلمها إلى أن ماتت رضي الله عنها. وما هذا ينبغي أن يخطر في بال شخص مسلم يعرف العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه، ويعرف العلاقة الكبرى بين أبي بكر رضي الله عنه وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أما هجرانها فسبق تأويله. أما هجرانها فسبق تأويله. وأما كونها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فهو الصحيح المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 3، وقيل 2، وقيل 70 يوما. فعلى الصحيح كل أقوال. يعني يقولها قالها المؤرخون. نعم. قال: فعلى الصحيح قالوا توفيت 3 مضين من شهر رمضان 11. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع، نعم، ومن ربيع إلى رمضان 6 أشهر أو أقل قليل. نعم. قوله: إن عليا دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا، فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. قوله: وهذا التصرف أيضا الذي ذكر في مسألة أن علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا، هنا يعني ينبغي أن يتوقف الإنسان قليل. فاطمة رضي الله عنها لم تكن يعني امرأة عادية، وأن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي يتحكم في أمرها، فإن هناك من أهلها ومن عصبتها كالعباس وأبناء العباس وبنو هاشم، كل هؤلاء كانوا موجودين، وكان ينبغي أن يكون لهم رأي في مسألة دفنها، وكونهم ينسبون أن هذا الأمر اتخذه والقرار اتخذه علي فيه أيضا نيل من علي رضي الله عنه. ولذلك المسألة ينبغي أن تراجع وتحقق، ولا ينبغي أن تطلق الأقوال على عواهنها، والله أعلم. نعم، هكذا يقولون هم، يعني نسبوا هذا إلى علي، أراد أن يكتم موتها ودفنها عن أبي بكر، وهذا أمر صعب، لأن عليا يدرك ويعرف مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر. وإذا كان الإنسان العادي إذا مات ينبغي أن يعلم به المسؤول، لكن يظهر لي والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى بحث. نعم. قوله وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصلحة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا القول أيضا لا ينبغي أن يقال يطلق. هل كان علي له وجهان؟ وهل كان مظهرا الغضب على أبي بكر وبمجرد ما ماتت فاطمة قلب المجن؟ لكنها مع الأسف الشديد أمور سرت ودست في تاريخ هذه الأمة، وإلا فعلي رضي الله تعالى عنه نقل عنه واشتهر أنه بايع أبا بكر مع من بايع من أول يوم بويع فيه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهل كان هناك فتور بين علي وأبي بكر؟ ولو فرضنا أن هذا الأمر كان موجود، أين بقية الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا معاصرين وحاضرين وحاسين بهذا البعد؟ أين دورهم في الإصلاح وفي بيان الحق وفي رفع هذا الفتور بين علي وأبي بكر رضي الله عنه؟ نعم. قوله وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، يعني كانوا يتقربون إلى علي مدة حياة فاطمة، وبعد أن توفيت غيروا الأمر واتجهوا إلى أبي بكر، مما أجبر عليا إلى أنه يغير رأيه. هذا كلام ما ينبغي أن يقال. نعم. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصلحة أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته رضي الله عنهما، ولم يكن بايع تلك الأشهر. كل هذا يعني أقوال ليست قائمة على دليل. نعم. قال وأما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث، واعتذر أبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه، بل الذي اشتهر أنه بايع مع الناس لما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. لكن كونه لم يحضر مجلس البيعة لأنه كان هو وآل النبي صلى الله عليه وسلم مشغولون بتجهيز النبي وتكفينه ودفنه، هذا الذي منعهم، وهذا الذي حال بينهم وبين مشاركة أبا بكر رضي الله عنه في مسألة المفاوضة مع الأنصار. نعم. قال: أما المبايعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل إنسان ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ويبعد أن يغيب عنها علي رضي الله تعالى عنه. لكن يبدو أن من نقل نقله يحتاج إلى تثبت. وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وهذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل البيعة، قبل بيعته، فإنه لم يظهر على أبي بكر رضي الله عنه خلافا ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث. ما العذر الذي ذكر في الحديث؟ لكن هذا يعني كلام مطلق على عواهنه، ما عندنا عذر نص فيه في الحديث في تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة. نعم. ايش؟ ما سمعنا عذر نذكره لأن له عذر. حسب ايش؟ يقول ما ذكر، ما سمعنا عذر هنا. أين العذر؟ ما سمعنا هنا. ما نعم. إلا إذا نقرأ الحديث. نقرأ الحديث؟ أقرأ الحديث. نعم. طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما من بساتين المدينة. نعم. ومن مزارع فدك. نعم. وما بقي من خمس خيبر. وما بقي من خمس خيبر. نعم. نعم. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة يعني يدفع شيئا يعني باعتباره ميراث، لا أنه منعها مطلقا، بل كان يصرف الخمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه، وممن كان يناله من هذا المصروف فاطمة رضي الله عنها. نعم. فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر. من الذي قال فوجدت فاطمة؟ هذا فهمه فهم عائشة رضي الله عنها إذا نقل عنها الكلام. نعم. لا أنه فهم علي ولا أنه فهم فاطمة. نعم. نعم. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فقال فهجرته فلم تكلمه حتى. من الذي قال؟ عائشة. قال لا، الراوي عن عائشة هو اللي قال قال فهجرته، هو الذي استنبط ذلك. عائشة كل الذي يعني انثبت عنها أنها قالت فهجر فوجدت عليه. نعم. حسب ما فهمت. نعم. لكن من الذي قال هجرته؟ من الذي نقل سأل فاطمة هل هي عائشة أو عروة؟ لا، عروة بن الزبير الراوي عن عائشة عروة بن الزبير. طيب اقرأ. نعم. قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفي هنا ما عندنا لا قول لعلي ولا قول لفاطمة ولا، وإنما هي أمور فهمت من هذا التصرف. نعم. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا. وهذا أيضا هل هو يعني بتوجيه من علي أنه قال لا يحضر أبو بكر؟ لا ما أعلمه، بس يقول ولم يؤذن بها أبا بكر، ولم يعلم بها أبا بكر، ما أعلم أبو بكر بهذا. قد يكون ثمة عذر ما أحد يدري، خصوصا وإننا يعني لا ننسى أن الفترة هذه التي كانت في بداية خلافة أبي بكر كانت فترة صعبة، لأن الناس كلها ارتدت، أهل البلدان ارتدوا، وانشغل أبو بكر رضي الله عنه بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين، ولا يبعد أن لا يكون أبو بكر في المدينة لما توفي. نعم. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. كل هذا نلاحظ أنه كلام قيل في وصف هذه المسائل من وجهة نظر القائل، ما فيها شيء منسوب إلى أبي بكر ولا إلى علي ولا إلى غيرهما. نعم. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصلحة أبي بكر ومبايعته. وهذا القول يشين عليا ما يسره، يعد عيبا في علي. نعم. ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. من الذي أرسل إلى أبي بكر؟ هو علي. هل علي يرسل إلى أبي بكر أن ائتنا؟ لا. وأبو بكر هو الخليفة. المفترض أن علي هو الذي يذهب إلى أبي بكر. صحيح. نعم. ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليش؟ فقال عمر: لماذا كراهية حضور علي، حضور عمر؟ هل كان عمر عدو؟ لما علموا من شدته يمكن. الله نعم اقرأ. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: ليش لا يدخل عليهم وحده؟ يخشى عليه أن يقتلوه؟ نعم. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك. لم ننفس يعني لم يعني ننافسك أو نحسدك على ما أعطاك الله من الخير. نعم. ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك، ولكنك استبددت علينا بالأمن، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به، فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. فكان إيه؟ فكان المسلمون إلى علي قريبا. إلى عدي؟ علي. اسمع عليه شدة وكسرتين. إلى علي. هكذا في النسخ عندكم ولا إلى عهد قريب؟ إلى علي قريب أو إلى عهد هي أقرب. شوف المتن الشرح يمكن ما إلى عهد. فكان المسلمون إلى عهد قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. هذا القول حقيقة المسألة فيها يعني موقف وإعادة نظر، وكونه يجري هذا في المنبر في المسجد ويكون هذا التعاتب، أولا قوله كنا نرى أن لنا فيه عهد ولنا فيه الحق يعني. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مدة مرضه وكان الذي يمرضه علي والعباس، ومع ذلك كان يتشاوران ويطلبان أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر لمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل كان يلح ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كل هذا يدل على أن النبي صرفهم عن هذا الموقف. وأما مسألة خيبر وفدك والمزارع والصدقات، أبو بكر رضي الله عنه لم يأخذها لنفسه، وإنما نفذ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصرفها على آل بيت النبي، بل إنه كان يقول إنه يرى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأمر من آله. وهنا نلاحظ أن هذه الروايات لم تذكر من القائل. والمقالة التي نقلت عن علي رضي الله عنه واقعها يخالف ما بدا من علي رضي الله عنه في خلاف خلال هذه المدة. هل قاطع علي رضي الله عنه أبا بكر ولم يصلي وراء أبا بكر ولم لا. ولا كان يحضر ويصلي معه؟ أنا اقرأ. قال ولكنه تأخر في الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث. وهل هذا عذر يجعله يتأخر؟ نعم. أبو بكر علي رضي الله عنه رضي الله. لما كان حرب المرتدين الجيوش التي خرجت من المدينة لمحاربة المرتدين، علي كان منها فيها ولا ما كان فيها؟ من أين أصاب علي بنت الحنفية؟ من أين أصابها؟ بني حنيف. كان في جيوش المرتدين، الجيوش التي قاتلت المرتدين، فكيف يعتزل وكيف يقاطع ثم يغنم هذه المرأة؟ نعم. ولم يكن انعقاد البيعة وانبراء كل هذه مبررات في ظاهرها فيما يظهر لي والله أعلم لا موجب لها، لأنها أوجدت وصنعت نوع من الخلاف والنزاع والخصومة بين أبي بكر وعلي. نعم اقرأ. قال ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره، فلما لم يجب لم يحضر. كونها لم تذكر ولم ينص عليها لا يعني أنها لم تفعل. نعم. قال وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة. كيف ما نقل عنه قدح في البيعة وهو يقول انه هذا نرى انه قد استؤثر به عنا؟ لكن يقول ولكن بقي في نفسه عتب. ولماذا؟ وهو ليس له هذا الحق حتى يبقى في نفسه عتب. نعم. وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفته، ولكن والقول الذي نقله إنه يعني أن أبا بكر لكنه أرسل إلى أبا بكر استأثر بشيء نحن نرى أن له حق. أي أليس هذا عتب؟ لا اقرأ. وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفته، ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب. وكان سبب العتب، وما هو سبب العتب؟ هل هي البيعة؟ أنه مع ولا سبب العتب كون ما أعطاهم ولا هي ذكره الخمس؟ كان سبب العتب، وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره. هذا كله تحامل على علي رضي الله عنه ونيل من علي، وعلي يبرأ من هذه المواقف. ما تغير شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل حياته يستشير أبا بكر ويقدم أبا بكر. نعم. قال: وكان عذر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابة واضحا، لأنهم أرادوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور. هل هم ابتدأوها؟ هل ابتدأها أبو بكر وعمر؟ أو أنهم بلغهم أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يعينوا خليفة؟ هذا الذي حملهم إلى المبادرة. نعم. ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور، كي لا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك. وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء، والله أعلم. قوله: فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: والله لا تدخل عليهم وحدك. أما كراهتهم لمحضر عمر فلما علموا من شدته وصدعه بما يظهر له، فخافوا أن ينتصر لأبي بكر رضي الله عنه فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكر رضي الله عنه. وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له. أين طابت عليه وانشرحت له؟ قبل البيعة ولا بعد البيعة؟ نعم. وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له، فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. وأما قول عمر لا تدخل عليهم وحدك، فمعناه أنه خاف أن يغلطوا عليه، أن يغلظوا عليه أو أن يغلظوا عليه في المعاتبة. ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر رضي الله عنه وصبره عن الجواب عن نفسه. وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة. وإذا حضر عمر رضي الله عنه امتنعوا من ذلك. وأما كون عمر حلف ألا يدخل عليهم أبو بكر وحده فحنثه أبو بكر ودخل وحده، ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة ولا تكون فيه مفسدة. وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. هذه قضية يعني مسألة ثانية يعني ذكر مناسبتها في هذا الموضوع غير واضحة. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا أقسم على أخيه أن يبر قسمه، يعني أن يهيئ له ما يحقق قسمه. وظاهره هنا أن أبا بكر لم يلتفت إلى عمر ودخل، وأن عمر لم يبر القسمة، فإذا هو محتاج إلى أن يكفر عن يمينه التي أقسم. واستنبط من هذا أنه ينبغي لمن حلف يمين أن يبرر أخاه له هذا القسم. هذا ما يعني يتعلق بهذه الجزية، لكن هل هذا الأمر وقع؟ وأين كتب التاريخ التي تذكر أن هذه القصة وقعت في أيام أبي بكر وعلي؟ من نقل هذا الكلام ومن الذي قال؟ نلاحظ هنا أن معظم ما نقل أقوال نسبت إلى ناس غير معروفين. نعم اقرأ. قوله: ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك، هو بفتح الفاء، يقال نفست عليه بكسر الفاء. نفست عليه نفست. نعم يعني نعم. كنت ذا مكانة أعلى. أنفس بفتحها نفاسة، وهو نفست أنفس نعم نفاسة أو نفاسا نعم نعم، وهو قريب من معنى الحسد. وهو قريب من معنى الحسد يعني زدنا عليك وترفعنا عنك. نعم. قوله: وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم أ... وهل شجر بين أبي بكر وعلي في هذه الأموال شيء؟ نعم. كل الذي حدث أن علي أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي تولى إدارتها وصرفها في مواضعها في مصارفها، لأن هناك بعض من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من زوجاته كلهم يشتركون في هذا الخمس. وكما جاء أنه كان يدخر لزوجاته مؤونة السنة والباقي يصرفه على آل بيته من أقربائه وقراباته. فأين الشيء المشاجرة التي حدثت؟ نعم. قوله: وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، معنى شجر الاختلاف والمنازعة. وقوله لم آل أي لم أقصر، لم أقصر أو لم أقصر. قوله: فقال لأبي بكر رضي الله عنه موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر، رقي على المنبر، هو بكسر القاف يقال رقي يرقى كعلم يعلم، والعشي بحذف الهاء وهو من زوال الشمس، بعد زوال الشمس. ومنه الحديث صلى إحدى صلاتي العشي، العشي إما الظهر وإما العصر. وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وانعقاد الإجماع عليها، يعني أنه بفعل علي رضي الله عنه ارتفع الخلاف وزال وصحت خلافة أبي بكر. نعم. قوله كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، يعني هذه الأموال كانت مسخرة للصرف على الحقوق والنوائب. نعم. معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة، ويقال عروته وعريته وعررته وعررته إذا أتيته تطلب منه حاجة، إذا أتيته تطلب منه حاجة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قوله ايه؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ايوه ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، يعني ما ما ما ما ورث شيئا، والمال الذي يبقيه إنما هو للمصالح، مصالح العامة. نعم. قال العلماء هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، يعني هذا إذا كان في الشأن اليسير، فما كان في الشأن العظيم فهو من باب أولى، يعني إذا كان هو ما يصرف درهم في الأشياء الخاصة وإنما يصرفها في المصالح العامة فأكثر من الدرهم من باب أولى. نعم. قالوا وليس المراد بهذا اللفظ النهي، لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه، ينمي يعني يخبر عما يمكن وقوعه. نعم. وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن، وإنما هو بمعنى وإرثه غير ممكن. نعم. ولذلك هو أخبر عن مصارف الأموال التي تركها في غير الميراث. نعم. قال وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه لا يقتسمون شيئا لأنني لا أورث، هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة، والصواب الأول، وهو الذي يقتضيه سياق الحديث أنه يصرف في المصالح العامة. نعم. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب. هم قالوا أن المراد به ميراث النبوة لا ميراث المال. نعم. نعم، لأن أولاده أنبياء ويرثونه في باب العلم. نعم. وزعم أن المراد وراثة المال، أن المراد وراثة المال. أيوة. هكذا زعم. أيوة. ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي، إذ لا يخاف الموالي على النبوة. لا يخاف الموالي على النبوة. ولقوله تعالى وورث سليمان داود. وورثه فيما؟ في المال ولا في النبوة؟ في النبوة. نعم. قال والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومؤونة عاملي، فقيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها العامل. نعم. نعم. ولذلك جاء أنه يعطى من الزكاة لأنه هو الذي يتصرف. نعم. وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره، لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه، لأنه عامل له ونائب عنه في أمته. وأما مؤونة نسائه صلى الله عليه وسلم فسبق بيانها قريبا والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث، قال صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، يعني الأموال التي الصدقات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض بساتين كانت في المدينة. نعم. وهذه التي وهبها له اليهودي مخيريق. نعم. وبعضها كانت نتيجة الفيء كأموال بني النضير، وبعضها كانت نتيجة غنائم كأموال خيبر وفدك. نعم. قال صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي. سبعة صدقات أهداها أو تصدق بها أوقفها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه في الفيء،